نواصل يملأ بالنسبة لي أجوبة القائلين بالوجوب على الجمهور، فإن الجمهور يقولون لا يجب، وغيرهم من تقدم ملاؤه يقولون بوجوب الزكاة في الحلي الملبوس، وأجابوا عن أدلة الجمهور بأجوبة بالنسبة لحديث جابر تقدم الجواب عليه، وبقي أدلتهم الأخرى. وأما ما ذكروه من الآثار عن 5 من الصحابة أنهم كانوا لا يرون الزكاة في الحلي، فالجواب عنه، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 36، وأما ما روي عن الصحابة 5 فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في الموضوع قد علمت أنهم يضعفونه، والحديث ثابت وله شواهد، وإن عله النسائي فله شواهد تشهد له، فما في الباب يقوي بعضه بعضه ويشد بعضه بعضه مع العمومات. فإنه نص في الموضوع، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، انتهى كلام الشيخ من الزاد، هذا كلام في رسالته الثاني، هذاك الذي في الزاد انتهى. وأيضا بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب كعائشة رضي الله عنها فقد روى ابن الأعرابي في معجمه34 و600 والدارقطني في سننه، والدارقطني الثاني 170 من طريق حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بالحلي إذا أعطي زكاته وهو صحيح عنها، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أي الخمسة الذين تقدم ذكرهم قولا واحدا، وأن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، لعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه فإنه ثبت عنه القول بالزكاة في الحلي وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وقد شاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق وانظر رسالة العلامة العثيمين فيما يتعلق بالحلي وهي رسالة مفيدة استفدنا منها ما نحتاج إليه مع بعض الزيادات عن غيره وانظر رسالة العلامة العثيمين فيما يتعلق بالحلي وأما الجواب على قوله مفرقة في 200 درهم ربع العشر تقدم كلامهم على هذا الحديث ورد الاستدلال به وأنه ليس بعام فإن الرقة إذا أطلقت في كلامهم فالمقصود بها الدراهم المضروبة وفي حديث علي ليس عليك شيء حتى يكون 20 دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكتا وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه هذا كلامهم وأنه ليس لكم دليل في قوله يفرقة 200 درهم في 200 درهم ربع العشر ليس لكم فيه دليل لأن المقصود كيت وكيت والحلي ليس منه قال الشيخ العثيمين فالجواب من وجهين الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة السكة المضروبة لأن ابن حزم رحمه الله قال الرقة اسم للفضة مطلقا سواء ضربت أو لم تضرب وأيضا هؤلاء لا يجيبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر، بل يوجبونها في التبر، وهو ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ، غير مصوغ. تقول التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ ونحوه، بل يوجبونها في التبر ما كان من الذهب والفضة بين شرطتين غير مصوغ ونحوه، وإن لم يكن مضروبا، وإن لم يكن مضروبا. وهذا تناقض منهم، وهذا تناقض منهم وتحكم، وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وجعلوا فيه الزكاة، مع أنهم يشملوا في الرقة على قولهم هذا أن الرقة مختصة بالدراهم المضروبة، وأدخلوا فيه، كيف هذا؟ هذا تناقض. حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ، في الرقة أدخلوا فيه غير المضروب، وما يشمل الرقة إلا المضروب دراهم، وهم أدخلوه وقالوا فيه ربع العشر، فهذا شيء من التناقض، وأخرجوا شيء داخل أيضا في اللفظ، أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه، من حيث دلالة اللفظ عليه وعدمها أو عدمها أو عدمها. وهذا كلام قوي. أنتم تقولوا الرقة المقصود بها الدراهم المضروبة، طيب هناك أشياء ما هي مضروبة تقولون فيها إيش؟ فيها الزكاة مثل التبر، تقولوا فيها ربع العشر، وهو داخل في هذا، كيف داخل في هذا؟ والحلي أيضا كذلك إيش على قولكم تدخل؟ لماذا أخرجتم هذا وأدخلتم نظيرة؟ أخرجتم هذا وأدخلتم أيضا كذلك ما هو معه إيش في الحكم؟ فهو مضروب دراهم، فهذا نوع من التناقض يقول الشيخ. الثاني أننا لو سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب، من الفضة والذهب بالمضروب، هذا الجواب جميل قوي، هذا الجواب الذي سيأتي، أننا لو سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب، فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد، وأنواع العام، وهذه قاعدة طيبة، أن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصه، فالذهب عام في رقته وفي غيره، الزكاة إذا بلغ نصاباً فيكون هذا من هذا الباب، ذكر بعض أفراد العام فلا يفيد تخصيصا، فذكر الرقة، ليس معنى أنه غير الرقة من الذهب ليس فيه زكاة، هذا ما هو مقصود الحديث، وإنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا، فليس معنى أنك لا تكرم إلا زيدا من الطلاب، وإنما زيد من باب ذكر بعض أفراد العام الطلاب، أكرم الطلاب ثم قلت في موطن آخر أكرم زيدا، فذكر زيد بعد الإكرام العام لا يفيد التخصيص، وأن الإكرام لا يكون إلا لزيد، وإنما هذا بناء على القاعدة المعلومة أن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا، فتكرم الطلاب وتكرم منهم زيدا، وخصيت بالذكر ربما باب العناية به لأنه طالب مجتهد أو لأنه ربما لا يلتفت إليه فلا يكرم، فذكرت بالتخصيص، وليس معنى ذلك أن تقصد أو أنك تقصد حصر الإكرام في زيد دون غيره، وإنما هذا من باب القاعدة المعلومة أن ذكر أفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصه. طيب، فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، لا يخالف حكم العام لا يعتبر تخصيصا، لا يعتبر تخصيصا، كما إذا قلت أكرم العلماء، كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا، ثم قلت أكرم زيدا وكان من جملة العلماء، وكان من جملة العلماء، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام. فالنصوص جاء بعضها عاما، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة، في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء خاصا، وبعضها جاء بلفظ، طيب، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار. فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار، وهو بعض أفراد العام، وهو بعض أفراد العام، فلا يدل ذلك على التخصيص. انتهى. انظر شرح الممتع السادس، 35 و100 و36 و100، ورسالته في زكاة الحلي 19 و20، الصفحة 19 و20، رسالة طيبة مختصرة مفيدة في الباب، اعتنى بهذا الجانب رحمه الله ونصر هذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب، أن الحلي الملبوس لبسا مباحا فيه زكاة. طيب، وأما حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود الذي استدلوا به على أنه لم يكن من عادات الصحابيات التصدق من حليهن أصلا، لا الصدقة الواجبة ولا الصدقة المستحبة، سمعت أن لفظه تصدقنا ولو من حليكن، قالوا هذا يدل على أن عادة الصحابيات لم تجري في التصدق من الحلي، فلذلك قالوا ولو من هذا الذي لا تجري فيه العادة بالتصدق تصدقنا، وهذا ترغيب شديد وأكيد في الحث على الصدقة في ذلك الموطن، فقالوا هذا يدل الحديث على أن الحلي ليس فيه زكاة، لأن عادة الصحابة كما في سياق الصحابيات كما في سياق الحديث لا يدل على أنهن كن يتصدقن من الحلي. فأجاب عنه الشيخ رحمه الله أيضا بأن الأمر بالصدقة من الحلي، بأن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه، بأن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه، ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه، وإنما فيه الأمر بالصدقة، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان. ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك، ولو من دراهم نفقتك، تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم. كلام طيب، مع أنه بعضهم حاول يجيب على الشيخ ويرد هذا، كلام جميل. ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقت عيالك، هذه نفقته ونفقت عياله، لو بلغت نصابا ودار عليه الحول فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما يخرجها هذا يعني السياق من كونها ليس فيها زكاة، فيها زكاة، نفقتك ونفقت عيالك لو بلغت النصاب ودار عليها الحول فيها زكاة. كذلك الحديث تصدقنا ولو من حليكن، ما ينفي الزكاة ولا يثبت الزكاة، ما ينفي الزكاة ولا يثبت الزكاة. وقد جاءت أدلة غير هذا خارج هذا النص تدل على أن الحلي فيها زكاة، أما هذا النص ما يثبت ولا ينفي، فهو كقولك تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقت عيالك، فهذا لا يمنع أن تكون فيها زكاة هذه الدراهم، وإن كانت معدة لهذا الشيء يحتاج إليها، يحتاج إليها الشخص، لكن النقود بالإجماع فيها يعني فيها زكاة ولو كان مما يستعمله في هذا. أحيانا ربما الفقير يعطى شيء من المال للزواج يعده أو لشيء من هذه الأشياء يحتاج إليه، يدور عليه الحول فيقال له إيش عليك زكاة، فيقال يعني زكي ولو من إيش، ولو من المهر الذي يعني عددتني الزواج زكي منه، هذا واجب ما دام دار عليه الحول. تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقت عيالك، فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم، انتهى. هذا مجمل الجواب على أدلتهم التي استدلوا بها على أنه لا زكاة في الحلي الملبوس، كلها جوابها ما سمعت من كلام الشيخ رحمه الله أفاد جدا. وأما ما استدلوا به من القياس على الأمور الأخرى المستعملة، وأما ما استدلوا به من القياس على الأمور الأخرى المستعملة كما تقدم معكم وليس فيها الزكاة كالثياب والعبد والفرس، وأما ما استدلوا به من القياس على الأمور الأخرى المستعملة وليس فيها الزكاة كالثياب والعبد والفرس، فالجواب عنه أنه قياس مع الفارق ومتناقض، فالجواب عنه أنه قياس مع الفارق ومتناقض، مردود للأمرين ذين، قياس مع الفارق وفيه أيضا إيش تناقض كما سيأتي، فالجواب عنه أنه قياس مع الفارق ومتناقض. أما كونه مع الفارق فإن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة. الشيخ إمام رحمه الله وغفر الله له، فنستفيد من علمائنا من أمثال هؤلاء، فالجواب عنه أنه قياس مع الفارق ومتناقض. أما كونه مع الفارق فإن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، فهل الأصل في الفرس وجوب الزكاة أو في الثياب وجوب الزكاة؟ ما في الأصل فيها وجوب الزكاة إلا إذا صارت عروض إيش، عروض تجارة ففيها زكاة، وهذا يختلف عن الذهب، الذهب والفضة الأصل فيهما الزكاة، فكيف تقيس هذا على هذا؟ على شيء الأصل فيه تقيس أصل في الزكاة على فرع ليس فيه زكاة في الأصل، وتقيس هذا الذي هو الأصل فيه الزكاة على هذا الأمر، وهو مسألة الثياب وغير ذلك مما أعد للقنية. قال أما كونه مع الفارق فإن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، وجوب خبر، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، فكيف نقيس من الثلاثي قاسة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ هذا وجه رد الزكاة القياس، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ استفهام مع علامة التعجب، وعلامات التعجب يا أخوان طيب، علامات هذا التي يذكرونها علامات الترقيم، يسمونها في الإملاء بعلامات الترقيم، فيتوضح المقصود للشخص، فمثل هذا السياق يجعل بعده استفهام وتعجب، وعلامة التعجب مثل الألف تحتها نقطة، والاستفهام علامة معلومة، هذا ما يسمى بعلامة الترقيم، وهو جيد تعلمه مفيد. وهكذا الفواصل التي تحتها نقطة والتي بلا نقطة، والتي تحتها نقطة تدل على التعليل أن ما بعدها علة، والتي ما تحتها نقطة لا ما تدل على المقصود. هذا مهم يفهم الكلام ويفهم المقصود من كلام المصنف أو كلام من كتب هذا. وأما كونه متناقضا فكما يلي، نؤخر هذا قد جاء الوقت. أما كونه متناقضا في وقت آخر نملي إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.